والأنبياء عصبوا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز، بل ذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفيع. جرت عادة الأصوليين أن يتكلموا في بداية كتاب السنة عن عصمة الأنبياء، وهذه المسألة في الأصل ليست من أصول الفقه، وإنما هي من أصول الدين، ولكن الأصوليين يذكرون هذه المسألة في أول كتاب السنة لأن الاحتجاج بأقواله وأفعاله مبنية على مسألة العصمة، فلهذا يذكرون مسألة العصمة، والمقصود بالعصمة الحفظ والوقاية من الوقوع في الذنب، وهذا يقسمه العلماء إلى نوعين: عصمة واجبة أو لازمة، وعصمة جائزة. ويقصدون بالعصمة الجائزة هو حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد مع إمكان وقوع المعصية منه، وهذا معنى عام في كل مؤمن يمكن أن يتفضل عليه ربنا فيحفظه من الوقوع في المعصية. وقد جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: المعصوم من عصمه الله. وكما قالت عائشة في بعض: فعصمها الله بالورع. عصمها يعني حفظها من الوقوع في الإفك بسبب ورعها وتقواها ودينها. وليس هذا المقصود، إنما المقصود العصمة اللازمة، وهي العصمة الصادرة من الله سبحانه وتعالى بحيث لا يتصور وقوع الذنب من الشخص، وهذه هي العصمة التي تضاف إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بمعنى أنهم محفوظون من الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الذنوب والمعاصي. والسبب في هذا أن الله سبحانه وتعالى اختارهم ليكونوا أسوة وقدوة للناس أجمعين، ولا يتأسى ويقتدى بالشخص إلا إذا كانت أقواله وأفعاله محفوظة من الذنب. أما من يمكن أن يقع منه الذنب والمعصية فلا يتأسى به تأسيا مطلقا، وإنما يتأسى به فيما وافق الشرع. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم القدوة والنخبة من الناس، جعلهم الله شامة وقدوة للناس، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن هنا حفظهم الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي، ولهذا قال: والأنبياء عصموا مما نهوا عنه، يعني معصومون من المنهيات. والمنهيات تشمل نوعين: تشمل المحرمات والمكروهات. أما المحرمات فنوعان: هناك كبائر وهناك صغائر، وقد اتفق العلماء على أنهم معصومون من الكبائر، واختلفوا في الصغائر هل يمكن أن يقع منهم أو لا يقع، ولكنهم اتفقوا أنه على فرض وقوعه فإنه لا يقع إلا نسيانا أو اجتهاد. نسيانا كما قال الله في آدم عليه السلام: فنسي ولم نجد له عزما. أو اجتهادا، بمعنى أنه اجتهد في هذه المسألة ولم يوفق إلى الصواب فيها، كما في أخذ الفدية من أسارى بدر، لما هم النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بذلك، فنزل بعد ذلك قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وعفى الله عنك لما أذنت له فعبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذه كلها اجتهادات منه صلى الله عليه وسلم، اجتهد فيها وأراد الله غير هذا الاجتهاد، وهذا لا يستلزم الإثم ما دام اجتهادا، بل إنه يستلزم الأجر، لأن المجتهد له، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، فهم مأجورون بها. اتفق العلماء على أن الله سبحانه وتعالى لا يقرهم على هذا، يعني يبين هذا الاجتهاد المرجوح. فالخلاصة من هذا أن كل ما فعله الأنبياء وأقرهم الله عليه وما استدرك عليهم شيئا في ذلك فهو صواب وحق مما صدر عنهم عليهم الصلاة والسلام. فلهذا قالوا الأنبياء عصموا مما نهوا عنه، يعني لا يقعون في المنهيات،